يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه. فأما اليوم فقد أثر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع صلى الله عليه وسلم النساء، فاجتمع إليه نساء قريش فبايعنه. وقد اشتهر في السيرة أن هند بنت عتبة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار بينها وبينه حديث روى ابن سعد في الطبقات، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والطبري وأبو يعلى والحازمي في الناسخ والمنسوخ وغيرهم بأسانيد كلها تكلم فيه أن النساء أتينا يبيعن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة، فهي تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذاك. وأكمل لكم هذا النبأ فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.